الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق أن فسرنا قول الله عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، ولم نتكلم عن أحكامها وفوائدها، والآن حان وقت الكلام في ذلك. من فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام استمر في دعوة قومه من بني إسرائيل، ولكن ذلك لم يجد شيئا، لقوله: فلما أحس عيسى منهم الكفر. ومن فوائد هذه الآية جواز الانتداء للعمل الصالح، لقول عيسى: من أنصاري إلى الله، ليتبين الصادق من الكاذب. ومن فوائد الآية الكريمة أن بني آدم مفتقر بعضهم إلى مساعدة بعض، لقول عيسى: من أنصاري إلى الله. ومنها الإشارة إلى الإخلاص، وأن يبتغي الإنسان بعمله وجه الله عز وجل، لقوله: من أنصاري إلى الله. ومن فوائد هذه الآية فضيلة الحواريين، حيث انتدبهم حيث انتدبوا إلى ما ندبهم إليه نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فقال الحواريون: نحن أنصار الله. ومنها جواز قول القائل: آمنت بالله، أو أنا مؤمن بالله، بدون استثناء، وذلك لأنه خبر عن شيء واقع، والخبر عن شيء واقع لا تدخل فيه المشيئة التي يقصد منها التعليق، لأن التعليق إنما يكون في أمر مستقبل يؤخذ من قولهم: قالوا آمنا. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها جواز الإشهاد على الإسلام، يعني أن يشهد الإنسان على إسلامه، وهذا الإشهاد كالتعهد بالالتزام بما يقتضيه هذا الإسلام. لقولهم قالوا آمنا، لقوله عنهم: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ثم قال الله عز وجل: ربنا آمنا بما أنزلت. هذا من تمام قول الحواريين، والمراد بما أنزل الإنجيل، كما قال الله تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، واتبعنا الرسول. والمراد بالرسول عيسى عليه الصلاة والسلام، فعل هنا للعهد الذهني، فجمعوا بين الإقرار بالقلب وبين العمل بالجوارح، فاكتبنا مع الشاهدين، يعني اجعلنا مع الشاهدين بالحق. لأن المرء حاله حال من صاحبه، من فوائد هذه الآية وأحكامها فضيلة الحواريين بإعلامهم ما ذكر: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. ومنها الإشارة إلى كمال العمل بالإخلاص والمتابعة. الإخلاص في قوله ربنا آمنا بما أنزلت، والمتابعة في قوله واتبعنا الرسول. ومنها أن تعين الشخص يكون بالإشارة مثل هذا، ويكون بالاسم مثل محمد، ويكون بالإضافة مثل رسول الله، ويكون بأل الذهنية مثل قوله واتبعنا الرسول. ومن فوائد الآية الكريمة سؤال العبد ربه أن يكتبه مع الشاهدين، فإن صحبة الأبرار خير وبر، وصحبة الأشرار شر وقطيعة. ومنها تصدير الدعاء بالرب، يعني التوسل إلى الله تعالى بربوبيته بقولهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الرجل يطيل السفر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التوسل إلى الله بربوبيته من أسباب إجابة الدعاء. ثم قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكروا أي المكذبون لعيسى عليه الصلاة والسلام. والمكر هو التحيل على الغير على وجه الخديعة والخفاء ليوقع بهم. وذلك أن بني إسرائيل المكذبين لعيسى هموا بقتله، فأدوا عليه في مكانه ليقتلوه على وجه السرد. فألقى الله تبارك وتعالى شبهه على واحد منهم فقتلوه وصلبوه، وقالوا قتلنا عيسى وصلبناه. قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم. فصار مكرهم عائدا إليهم، حيث قتل رجل منهم ولعله زعيمهم. قال الله تعالى: ومكر الله، أي مكر الله بهم وخدعهم، والله خير الماكرين، أي أشدهم مكرا. والمكر بالعدو صفة كمال، لأنه يدل على قوة الماكر وتمكنه من الخداع لعدوه. ولهذا جاء في الحديث: الحرب خدعة. وإلى هنا ينتهي تنتهي هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.